إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون، يقول رب العزة والجلال في محكم تنزيله في وصف عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، قال أبو العالية: وطاووس ومحمد بن سيرين والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم هي أعياد المشركين. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله: ولا يجوز للمسلمين حضور أعياد المشركين، وهذا باتفاق أهل العلم الذين هم أهله، وقد صرح به الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم. ثم قال عليه رحمة الله: وذكر البيهقي بإسناد صحيح عن عمر أن رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم. ثم نقل رحمه الله عن عبد الملك بن حبيب المالكي رحمه الله أنه قال: لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم. قال عليه رحمة الله: لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم، لا لحما ولا أذما ولا ثوبا، ولا يعارون دابة، ولا يعالون على شيء من عيدهم، لأن ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم. وينبغي للسلاطين، يعني من ولي من أمر المسلمين شيئا، أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره: لم أعلمه اختلف فيه. انتهى كلامه رحمه الله. أمة الإسلام، إن هذه النقول التي سمعتموها عن العلماء وقد أسندوها إلى سلفنا الصالح تفيدنا حرمة مشاركة الكفار في أعيادهم وحرمة إعانتهم على إحيائها. أتدرون لماذا يا عباد الله أذكركم بهذه المسألة؟ لأن لكل أمة منسكها وأعيادها. نعم، للمسلمين أعيادهم وللمشركين أعيادهم. ويصدق هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا. وعند أحمد وأبي داود وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. نعم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكل أمة عيدا. ف فإنما سمعتموه من تلك النصوص الصحيحة الصريحة توجب علينا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم، هذه الشهادة العظيمة يا عباد الله توجب علينا أن نتميز عن الكفار من اليهود والنصارى والمشركين، نتميز عنهم في أعيادهم وعاداتهم ومعاملاتهم فضلا عن عباداتهم، لأن من تشبه بقوم فهو منهم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدرون لماذا يا عباد الله؟ لماذا من تشبه بقوم فهو منهم؟ لأن التشبه بهم في الظاهر يورث محبتهم في الباطن. ولهذا أمة الإسلام يجب على من كان صادقا في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يجب عليه أن يتبرأ من الكفار وأن يحذر من التشبه بهم ظاهرا وباطنا، إبعادا لنفسه عما فيه مضرته في الدنيا وخسارته في الآخرة. لأن أعمال الكفار كلها باطلة ومساعيهم كلها ضالة ونهايتهم إلى الهلاك والخلود في نار جهنم لا محالة. أوليس ربنا جل وعلا هو القائل في محكم تنزيله: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وحتى لا نكون مع الهالكين عباد الله، فإني أحذركم في هذه الخطبة من صنيع كثير من المسلمين المخذولين الذين نراهم يحتفلون بعيد ميلاد المسيح أو برأس السنة الميلادية زعموا، ويشاركون بصنيعهم هذا يشاركون الكفار في عيد من أعيادهم. نعم، يشاركونهم في عيد من أعيادهم ولا يبالون بمخالفتهم لنصوص الكتاب والسنة ولا بابتداعهم في هذه الشريعة السمحة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والعجب في الأمر معاشر المسلمين أن الكثير من المسلمين اليوم تجده إذا ذكر عنده الكفار تجده يسبهم ويلعنهم، وفي المقابل هو متشبه بهم في لباسهم وفي آدابهم وفي أخلاقهم وفي معاملاتهم، بل ويمدحهم في تقدمهم الحضري المزيف. بل صار كثير من المسلمين اليوم يا عباد الله واقع فيما وقع فيه الكفار من الاستهزاء بالدين والتنفير عن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فأين الولاء والبراء يا مسلمون؟ أين الولاء والبراء يا مسلمون؟ وأين الحب الصادق للتوحيد والسنة؟ وأين البغض الصادق للشرك والبدعة؟ أما آن لكم عباد الله؟ أما آن لكم يا مسلمون أن تستفيقوا من غفلتكم وتدركوا بأن مشابهة الكفار ولو في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة لهم؟ نعم، كما يورث ذلك ضعف الشخصية الإسلامية، وهذا يسبب الذل والصغار للمسلمين. فكيف بمن يشاركهم في أعيادهم ويتشبه بهم في عباداتهم؟ لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. أسألكم بالله أيها المسلمون، أوليس هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين والملحدين هم الذين لإخواننا المسلمين المستضعفين يقتلون، أوليس هؤلاء الكفار الذين يتشبه بهم المسلمون اليوم في أعيادهم هم الذين لديننا بإفساد ديننا وخراب ديارنا يخططون؟ أوليس هؤلاء هم الكفار نفسهم؟ بلى، إنهم هم المجرمون الذين قال الله جل وعلا فيهم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نعم، هذه الآية العظيمة عباد الله تدلنا أن ما عليه المسلمون اليوم من التشبه بالكفار في أعيادهم هذا كله يرضيهم ولا يكفيهم. فتنبهوا لأنفسكم يا مسلمون، وإياكم إياكم أن تخدعوا بشعارات وعبارات هؤلاء الكفار، إياكم يا مسلمون أن تشاركوهم في أعيادهم. أذكركم بهذا عباد الله لأن أمتكم لن تقوم وعزكم لن يدوم إلا برفع راية التوحيد والسنة ونبذ ما يخالفها من الشرك والبدعة، لأننا قوم يا عباد الله أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هكذا قالها فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم لجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلاله، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، لقد كان إمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على مخالفة الكفار اعتزازا بدين الحق الذي جاء به، حتى قال بعض اليهود فيما رواه عنه الإمام مسلم في صحيحه قالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. الله أكبر يا أمة الإسلام، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان نبيكم عليه الصلاة والسلام. فيا من تدعون محبته عليه الصلاة والسلام، يا من تدعون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونوا صادقين في حبكم وبرهنوا على صدق محبتكم له بتعظيم سنته وتربية أنفسكم وأولادكم عليها، واحرصوا على ترك البدع والخرافات والمعاصي. واعلموا يا مسلمون أن من صدق محبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تشاركوا الكفار في احتفالاتهم، نعم ألا تشاركوهم في احتفالاتهم برأس السنة الميلادية، بل اعتبروا تلك الليلة وذلك اليوم يوما عاديا من أيام الله، لأنه ليس في شريعتنا تعظيم لذلك اليوم ولا لليلته. ومن هنا فإني أدعو المسلمين جميعا ذكورا وإناثا صغارا وكبارا كل بحسبه، أدعوهم جميعا أن يتعاونوا على التحذير من هذا المنكر، وأن يبينوا لبعضهم بعضا خطر مشاركة الكفار في أعيادهم، وهذه مسؤولية في أعناقكم. أي والله مسؤولية في أعناقكم أيها الآباء والأمهات وأيها المربون والموجهون، هذه مسؤولية في أعناقكم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورحم الله من قال: عيد النصارى باطل يا قومنا الوليد تائها لا يهتدي ولذا بدأنا في اجتذاب جذوره من قلب كل مقلد متردد ندعو إلى التوحيد طول حياتنا في كل حين في الخفا والمشهد ونحارب الكفر الخبيث وأهله حربا ضروسا باللسان وباليد وكذلك البدع الخبيثة كلها سنردها بمعونة الرب القوي الواحد وبنور وحي الله نكشف زيفها إنا بغير محمد لا نقتدي هذه طريقتنا وهذا نهجنا فثقوا بنصر الواحد المتفرد سيروا على نهج الرسول وصحبه لا تعبأوا بالآثم المتمرد فبواجب المعروف نأمر قومنا ونقوم صفا في طريق المفسد اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا ربنا اجعلنا لك شكارين لك ذكارين لك رهابين لك مطواعين إليك مخبتين أواهين منيبين ربنا تقبل توبتنا وانصر حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك.